تأخذ نومي من أجفاني ولا تسهر، ترى همك يعذبني أنا أكثر. أخذ نومي من أجفاني ولا تسهر، ترى همك يعذبني أنا أكثر. أنا الموجود بوجودك، وأنا اللي ظل برودك، أنا الموجود بوجودك، وأنا اللي ظل برودك. أنا عمري ابتدى بعمرك ونهاية عمري بحدودك، ونهاية عمري بحدودك. لك عيوني اللي يحبونك وخاف.